اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم، اللهم وارض عنا معهم بمنك ورحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين يا رب العالمين، ودمر أعداءك أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم ما أعنتنا عليه وما وفقتنا له وما يسرته لنا من طاعاتك يا رب العالمين فلك المن ولك الحمد والشكر على ذلك. اللهم احفظها لنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك أن يبطل منها حسنة واحدة. اللهم وكفر عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم اغفر الأموات، اللهم اغفر يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب. اللهم إنا نسألك أن تقضي الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وشياطينه يا ذا الجلال والإكرام، وذريته وأوليائه وجنوده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذ المسلمين من الشيطان الرجيم وذرياتهم إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وظاهره وباطنه، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم فقهنا والمسلمين في دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكشف عن المسلمين البلواء، اللهم اكشف عن المسلمين الضراء، اللهم ارفع عن المسلمين العقوبات. اللهم من علينا وعليهم بالهداية يا رب العالمين الدائمة والتوبة النصوح، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من المعتدين والظالمين. اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ جنودنا يا رب العالمين. اللهم انصرهم على القوم المعتدين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفقه للرأي السديد والعمل الرشيد. اللهم أعنه على كل خير وانصر به دينك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وفقه للعمل الرشيد والرأي السديد. اللهم انصر به دينك إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا نسألك أحسن الختام يا رب العالمين،